هذا كتاب عظيم يعني اكتشف شبهات عظيمة عظيم ومفيد ويحتاج له الموحد وغير الموحد، يحتاج الموحد ليثبت عقيدته ويعظم ربه في قلبه، ويحتاج غير الموحد حتى يصحح عقيدته. لذلك الله يقول عن الموحدين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فما شخص يقول أنا شاءت في فطرة وما فيها شرك أستغني عن تعلم التوحيد، لا، نقول تعلم التوحيد حتى ولو ترسيخا له، وقد تكون تقع في الشرك وما تعلم. استغفر الله. يقول: هل مقصود بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ودخولهم جنب الحساب والعذاب؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، أعظمها وهي المقام المحمود الخاصة به عليه الصلاة والسلام هي الفصل بين الخلائق، وله شفاعة في دخول أمته الجنة، وله شفاعة في عم أبي طالب، وله شفاعة في ناس من أمته يخرجون النار قد استحق يخرجون من النار بعد أن دخلوها، وله شفاعة عليه الصلاة والسلام في قوم من أمته استحق النار ألا يدخلوها، وله شفاعته عليه الصلاة والسلام في أمته برفع درجات أمته في الجنة من درجة إلى درجة. فشفاعة عليه الصلاة والسلام متعددة، منها ما هو خاص به ومنها ما هو عام له ولغيره. نعم. يقول: صحوت من نومي وأنا محتلم فاغتسلت ولم أغير ثيابي وصليت فعل شيء، فإذا كان لصاب الثياب فقط المني فالمني طاهر. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما؟ لا، ما صحت، ما ثبت عنه إلا أسماء قليلة وبعضهم أوصلها إلى الألف، لكن ما تصح. يقول: ما حكم هذه المقالة: صلي على الشفيع؟ هذا حين نسألكم، ما معنى، هل تصح أو ما تصح؟ هذه مجملة، ما نقول تصح وما نقول ما تصح، نقول مجملة. فشفيع فليس شفيع إلا إذا أذن الله له، واضح؟ فقال صلي على الشفيع، نقول لا، ليس لك حل الشفيع، ما يشفع حتى إذن الله له، فهي عبارة مجملة. اللهم صل وسلم على محمد. يقول: يجادل بعضهم القبوريين بأنهم يتوسلون بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا انكرت عليهم دعاء الرسول، وما التوسل وما نوع ما هو جائز منه؟ التوسل منه توسل بأسماء الله وصفاته، مثل منها ما هو توسل بصفات الله، مثل أعوذ بنور وجهك، وأعوذ بوجهك، وأعوذ برضاك من سخطك، هذا توسل بصفة وهذا مشروع. ومنها ما هو للحديث، ومنها ما هو توسل بالأعمال الصالحة لقصة الثلاثة الذين وقعوا في الغار، ولو شخص دعا مثلا حصلت له كربة مثلا مرض ونحو ذلك وقال: اللهم إني أتوسل إليك بجميع أعمال الصالحة أن تشفيني، ما في بأس. ولو قال شخص: اللهم إني أتوسل إليك بتوحيدي، ما في العبادة إلا لك فاشفني، ما في بأس، توسل بالأعمال الصالحة، واضح. ومنه ما هو توسل بأمور بدعية، مثل الله يدخلك الجنة بجاه لا إله إلا الله، أو بجاه محمد، أو بجاه هذا البيت، نقول هذا أمر بدعي، ما يجوز، ما ورد، واضح. الأمر الرابع توسل بالأموات، فهذا مغلق على كل حال، شرك بالله عز وجل، فلا تتوسل بالأموات. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، واضح. نعم، هذا نوع التوسل. أن نسلم ما لا شفاعة في أهل البقيع. نسلم يقول من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اللي يموت مو يدفن، اللي يموت في المدينة والدفن في البقيع ما لا مزية. أبي بن خلف رأس النفاق مدفون في البقيع وما لا مزية سوى كثرة الداخلين للدعاء للأموات فقط، كغيرها من مقابر التي يكثر فيها الدخول والدعاء. يقول ما حكم تكفير المتهاون في الصلاة علما بأنه مقر بوجوبها؟ اختلف العلماء في حكم في كفر تارك الصلاة تهاونا على قولين، أرجحهما أن تارك الصلاة كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين المصلي من تركها فقد كفر أو أشرك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. هذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله. يقول كيف يكون الغلو في القرآن؟ الغلو في القرآن يكون بأمرين، الأمر الأول بتجاوز حدوده وما فيه، يعني الله عز وجل يأمرك بشيء ينهاك عن شيء فتزيد في الغلو فيه، أو يأمرك بشيء فتزيد فيه مثل الغلو في الصالحين والأنبياء، أو غلو به، يعني الغلو به كمصحف مثل تعليقه تمائم، تعليقه في السيارات، تعليقه على حائط، هذا غلو فيه وهذا منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو. والمراد من القرآن نزوله تدبر تلاوته وتدبره والعمل به، هذا المراد. الله يقول كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول ما هي كيفية صلاة المسبوق في صلاة الجنائز؟ هو درس غدا. يقول كنت أعلم في يوم مضى أنه لا يجوز تعليق الآيات القرآنية وكتابتها على الجدران حفظا وتكريما لها، ولكن غير متأكد من هذا الآن. ما يجوز، الآيات ما أنزلت للتعليق، الآيات أنزلت للعمل والتلاوة والتدبر لا لتزيين البيوت بها ولا لوضعها نغمات في الجوال. يقول ما حكم الصلاة على الغائب؟ وهل يصلي الرجل على صديق له إذا كان بعيدا؟ إذا صلي على غائب في بلد ما يصلي عليه، إذا صلي عليه في بلد ما يصلي عليه. هذا رأي ابن القيم في الزاد. وذهب بعض أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله إلى أنه إذا كان معظما سيدا في قومه حتى ولو صلي عليه يصلى، استدلالا بقصة النجاشي. ومن قال أن قصة النجاشي وأصحاب القول الأول قال النجاشي لم يصلي عليه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بمد المتى فيه وصلى عليه، فقالوا لأنه في بلد نصارى، كانت الحبشة بلد نصرانية، فلم يصلي عليه أحد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب إلى القول الثاني أنه حتى ولو صلي عليه لكنه معظما في قومه فإنه يصلي عليه، قالوا لأنه مدام وجد في بلد مسلم النجاشي فيبعد أن يكون فيه غير مسلمين. يقول زوجتي لا تصلي ولا أعلم ما أفعل لها وحاولت كثيرا وأدعو لها. إذا كانت ما تصلي ما يجوز أن تقربها، لأن لا يجوز إلا نكاح الكتابية، أما من كانت غير كتابية فلا يجوز نكاحها، من كانت لا تصلي لا يجوز نكاحها ولا يجوز معاشرتها، إما أن تصلي ولا تذهب لأهلها. يقول امرأة أصابها مرض نفسي لمدة 5 أشهر ثم تشافت منه وهي لم تعلم أصلا صلوات صحيحة وصامت الصوم صحيح، العلم أن المرض قد أثر على تفكيرها. نوم إذا كانت وقت مرضها مع عقلها فتصلي، إذا كان ذاهب عقلها فما تصلي ولا تقضي، وإذا كانت أصيبت في عقلها 4 أيام فما دون من إغماء أو نوم من إغماء أو نحو ذلك بنج، يعني إذا أفاقت تقضي، إذا كان أكثر من 4 أيام ما تقضي. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.